الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة الأنعام. وصلنا إلى قول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. هذه الآية الجليلة لما ذكر الله تعالى قبلها تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، وحرموا ما أحل الله لهم، ذكر الله تعالى نعمته عليهم بذلك وظيفتهم اللازم عليهم في الحروث والأنعام، فقال: وهو الذي أنشأ جنات، أي بساتين، فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، ومعروشات وغير معروشات، أي بعض تلك الجنات مجعول له عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش على الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها. وأنشأ جل ذكره النخل والزرع مختلفا أكله، كل في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله تعالى بعضها على بعض في الأكل، وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وأنشأ الزيتون والرمان سبحانه بحمد متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات وما عطف عليها، فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: كلوا من ثمره، أي النخل والزرع، إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع، أمرهم الله تعالى أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. فالله سبحانه جل ذكره في هذه الآيات يبين أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف المشركون بآرائهم الفاسدة فيها وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراما وحلالا، فقال جل ذكره: الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال ابن عباس: معروشات أي ممسوكات، وفي رواية: المعروشات ما عرش الناس، وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. وأيضا قال ابن عباس: معروشات ما عرش من الكرم، اللي هو العنب يعني، وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم، وكذا قال السدي. وقال ابن جريج: متشابها وغير متشابه، متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم، وهذا يدلك على قدرة الله سبحانه. وأيضا في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال ابن جرير: قال بعضهم هي الزكاة المفروضة، وساق بسند عن أنس بن مالك قال: وآتوا حقه يوم حصاده هي الزكاة المفروضة، وقال ابن عباس: هي الزكاة المفروضة أيضا يوم يكال ويعلم كيله، وكذا قال سعيد بن جبير. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق، من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. الحافظ بن كثير رحمة الله عليه قال: هذا إسناد جيد قوي، والحديث صحاه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود. وهذا يدلك على عظمة هذا الدين وعلى مواساة الأغنياء لإخوانهم الفقراء. الجاد بمعنى المجدود، أمر عليه الصلاة والسلام في من كل جاد عشرة أوسق، الجاد يعني المجدود المقطوع يعني، والمعنى من كل نخل يجد أي يقطع ثماره منه عشرة أوسق أي 600 صاع، لأن الوسق 60 صاعا من الثمر بقنو، يأخذ قنو أي عذق وهو غصن النخيل بما يحمله من تمر يعلقه في المسجد للمساكين ليغنيهم عن السؤال. سبحان الله العظيم، صلوات ربي وسلامه على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا بعض أهل العلم كما ثبت عن زيد أنس بن مالك وابن عباس ومع هذا الحديث أيضا، وأنهم قالوا هي الزكاة، وقال طاووس أيضا أبو الشعثاء وقتادة وحسن الضحاك وابن جريج هي الزكاة، يعني وآت حق يوم حصاده، هذا القول الأول أن المراد بها الزكاة. وقال آخرون هي حق أو هو حق آخر سوى الزكاة. قال ابن عمر كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة، كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. وكذلك عطاء بن أبي رباح قال يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. ومجاهد قال إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وكذلك مجاهد قال وآت حق مع صادق، قال عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي القبضة ويتركهم يتبعون آثار الصرام. وكذلك قال إبراهيم النخعي قال يعطي مثل الضغث. و سعيد بن جبير قال وآتوا حق يوم حصاد، قال كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة الضغث لعل في دابته. وهناك قول ثالث ألا وهو أن هذا كان واجبا ثم نسخ بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وابراهيم النخعي والسدي وعطية العوفي والحسن البصري قبلهما، واختاره ابن جرير رحمة الله عليه. الحافظ كثير يقول وفي تسمية هذا نسخ النظر لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، يعني بيان أنصبة الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وتم السلام. كلوا واشربوا وآتوا حق يوم حصاده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله سبحانه جل جلاله ينهي عن الإسراف وعن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف أيضا في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته. ولا تسرفوا معناه لا تسرفوا في الإعطاء فوق، فتعطوا فوق المعروف. وقال أبو العالية كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا فأنزل الله ولا تسرفوا. وقال ابن جريج نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة، فأنزل الله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويعني في بعض الروايات أن كان عدد النخل بتاعه كثير جدا، تقريبا قرابة 500 نخلة الله أعلم. عطاء بن أبي رباح قال ينهي رب العزة عن السرف في كل شيء. وإياس بن معاوية قال ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. والسدي قال لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وسعيد بن سيد ومحمد بن كعب قال لا تسرفوا أي لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. إذن الإسراف يكون في الصدقة إسراف، نعم ممكن أن يعطي ماله كله ويبقى بلا مال ويسأل الناس. وكذلك الإسراف أن ينفق فيما حرم الله عليه، ما جاوزت به أمر الله فهو سرف، قول إياس بن معاوية. وكذلك أن يأكل المال كله قبل إخراج الزكاة حتى يعني يتهرب من الزكاة، فيكون هذا منهي أيضا عنه. واختار ابن جرير قول عطاء إنه نهى عن الإسراف في كل شيء، ولا شك أن هذا صحيح، لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآيات حيث قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق يوم حصاده ولا تسرفوا، أن يكون عائدا إلى الأكل، أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه مضرة العقل، لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سورة الأعراف. وأيضا روى البخاري معلقا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. ثم يقول الله في هذه الآية إخواني دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزرع في الزروع وجذاذ النخل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم ويأمرهم أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم عليه الصلاة وتم السلام. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث عن سهل بن أبي حثمة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وأيضا رواه الإمام أحمد. وقال الترمذي والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات الجليلة ربنا تعالى يتبعها بقوله ومن الأنعام حمولة وفرشا. الله سبحانه جل ذكره يقول من الأنعام حمولة، أي وأنشأ الله حمولة وفرشا من الأنعام. ولأهل العلم في تحديد معنى الأنعام ثلاثة أقوال، أحدها أن الأنعام الإبل خاصة، والثاني الأنعام الإبل إذا كان معها بقر وغنم فهي أنعام أيضا، والقول الثالث ولعله أصح والله أعلم أن الأنعام كل ما أحله الله تعالى من الحيوان، ويدل على صحة هذا القول قول تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وقول الله تعالى من الأنعام حمولة، والحمولة ما أطاق الحمل والعمل، ذكر روي ذلك عن ابن مسعود وغيره. ثم قيل يختص اللفظ بالإبل، وقيل كل ما احتمل عليه الحي من حمار أو بغل أو بعير، ويعني يذكرون قول عن ترى ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخنخمي، يعني تسف حب الخمخم اللي هو النبات يبس جدا. وفرشا قال الضحاك الحمولة من الإبل والبقر والفرش الغنم. وابن عباس يقول الحمولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والفرش الغنم. وقال ابن زيد الحمولة ما يركب، والفرش ما يؤكل لحمه ويحلب، مثل الغنم والفصلان والعجاجيل، سميت فرشا للطافة أجسامها وقربها من الأرض، وهي الأرض المستوية التي يتوطأها الناس. ومن الأنعام حمولة وفرشا. هنا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال الحمولة ما حمل عليه من الإبل، والفرش والصغار من الإبل. وهذا رواه الحاكم وصححه. واختار ابن جرير رحمة الله عليه قول ابن عباس قال الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش في الغنم. وقال ابن جرير وقال أحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الحمولة ما تركبون، والفرش ما تأكلون وتحلبون، شاة لا تحمل تأكلون لحماء وتتخذون من صوفها لحافا وفراشا. قال الحافظ كثير وهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذا الآية حسن يشهد له قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقوله تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا. وقوله تعالى من ثمرات النخيل والأعناب. وقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حالة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. قال الله تعالى كلوا مما رزقكم الله أي من الثمار والزروع والأنعام فكلها خلقها الله تعالى وجعلها رزقا لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي لا تتبعوا طرائق الشيطان وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله تعالى إنه لكم عدو مبين أي الشيطان عدو لكم أيها الناس بين ظاهر العداوة نسأل الله تعالى يجنبنا الشيطان يا رب العالمين قال كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وكما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وكما أخرج أبويكم من الجنة وكما تعالى في سورة الكهف أفتتخذون ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو مولانا تباركت أسماءه وتعالى الصفات يقول ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقل آذكرين حرم أم الأنثيين هذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا لهم طيبا فالله تعالى يبين جهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار فبين جل ذكر أنه أنشأ مع جنات معروشات وغير معروشات وأيضا أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم والحمد الكثير يقول هو بياض وهو بياض وهو الضأن وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه وإلى إبل ذكورها وإناثها وبقر كذلك وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولاده بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج فهذه الأنعام التي خلقها الله تعالى لعباده وجعلها كلها حلالا لهم فصلها جل ذكره فقال من المعز اثنين من الضأن اثنين الذكر والأنثى ومن المعز اثنين الذكر والأنثى فهذه أربعة كلها داخلة فيما حل الله لا فرق بين شيء منها فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وبين ما حرموا الذكرين وأهل العلم يقول المعز من الغنم خلاف الضأن وهي ذوات الأشعار والأذناب القصار هو اسم جنس وواحد المعز ماعز مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر والأنثى ماعزة وهي العنز والجمع مواعز وأمعز القوم أي كثرت معزاهم والمعاز صاحب المعزة وهنا ربنا تعالى يقول أذكرين من الضأن والمعز حرم الله فلستم تقولون بذلك وتطردونه أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز فليس هذا قولكم أيضا لا تحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الصنفين بقي إذا كان الرحم مشتمل على ذكر وأنثى أو على مجهول فقال تعالى أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين الذكر وأنثى فلستم تقولون أيضا بهذا فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت أو التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك فإلى أي شيء تذهبون نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا صغيرا في العقل إلا واحدا من هذه الثلاثة وهم لا يقولون بشيء منها إنما يقولون إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليه اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور أو محرمة في وقت من الأوقات أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة وأن الله ما أنزل بذلك سلطان ولا حجة ولا برهان سبحانه وبحمده ولذلك الحافظ الكثير رحمه الله عليه يقول أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين رد عليهم في قولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا نبيوني بعلم أخبرون عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. وقال ابن عباس رحمة الله عليه في الثمانية أزواج، قال هذه أربعة أزواج من الإبل، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم، يقول لم أحرم، يقول الله، يقول ابن عباس يعني قول الله عز وجل لم أحرم شيئا من ذلك، نبئوني بعلم يقول كله حلال. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ من أظلم من هذا؟ لا أحد أظلم منه، لأنه حرم على الله ما أحله. وأول من يدخل في هذه الآية عمرو بن لحي، فإنه أول من سيب السوائب، وأول من غير دين الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله تعالى من الجهل. فربنا تعالى يقول أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموا من ذلك. ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، نسأل الله العافية والسلامة. والإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول قال العلماء الآية احتجاج على المشركين في أمر البحيرة وما ذكر معها، وقول ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فدلت على إثبات المناظرة في العلم، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يناظرهم ويبين لهم فساد قولهم، وفيها إثبات القول بالنظر والقياس، وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يقول قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قل لا أجد، يعني قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا الحلال ونسبوه إلى الله، قل لهم لا أجد محرما أكله بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه إلا يكون ميتة، والميت ما مات بغير زكاة شرعية فإن ذلك لا يحل، كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أو دم مسفوحا، وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند زكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. ومفهوم هذا أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر، وثبت هذا عن أم عائشة وغيرها. أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي خبث نجس مضر، حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، من طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا فهذه الأشياء المحرمات من اضطر إليها، أي حملته الحاجة والضرورة، فإن ذلك يحل له ولا تحرم عليه إذا خاف على نفسه التلف، بشرط غير باغ ولا عاد، أي غير باغي مريد للأكل منها من غير اضطرار، ولا عاد أي ولا معتد، أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته، زيادة عن حاجته. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم جل جلاله وتباركت أسماؤه سامح من كان بهذه الحال وغفر له وعفى عنه. وهذه الآيات الجليلة لا شك، أو هذه الآية الجليلة، بعض أهل العلم قالوا لا محرم إلا ما جاء في هذه الآية، وهذا لا شك جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، فإن هذه الآية كما قال ابن أبو عمر بن عبد البر الإجماع أن سورة الأنعام مكية، قال إلا قوله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة، فنزل تحريم الخمر بالمدينة في المائدة، وأجمع على أن نهي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال القرطبي رحمة الله عليه: قلت وهذا هو مثار الخلاف بين العلماء، فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع لأن متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر، فالأخذ بها أولى لأنها إما ناسخة لما تقدم أو راجح على تلك الأحاديث. وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة، وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائب والوصيلة والحامي، ولم يكن في ذلك الوقت محرم في الشريعة إلا ما ذكره الله في هذه الآية، ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية والبغال وغيرها، كما رواه الترمذي عن جابر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية ولحوم البغال وغيرها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال لا محرم إلا فيها إلا ما في هذه الآية ألا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا، وتستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين، وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله قد وجد فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن الكريم. قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء علي لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال ابن عباس أو دما مسفوعا قال المهراق، وعكيمة قال أو دما مسفوعا قال لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود. و سئل أبي مجلز سئل أبو مجلز عن الدم وما يتلطخ من الذبح من الرأس وعن القدر يرى فيها الحمرة، فقال إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وبإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة قال أنها رضي الله تعالى عنها قالت: الحمرة والدم يكونان في أعلى القدر لا ترى بها بأسا، وقرأت الآية رضي الله عنها. وروى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال قد كان يقول ذلك جابر بن عبد الله، سئل إنهم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو عن رسول الله، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس، وقرأ الآية. فابن عباس وعائشة وابن عمر كان يذهبان في أول أمرهما إلى أنه لا محرم إلا في هذه الآية، ولكن ثبت عنهما بعد ذلك ما خلاف هذا. وأيضا ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبي محمد وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وأيضا ذكر الحافظ كثير الحديث رواه البخاري أن سودة بنت زمعة ماتت لها شاه، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة أي ماتت الشاه، فقال فلولا أخذتم مسكها يعني جلدها، قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه أو لا تطعمونه أن تدمغوه فتنتفعوا به، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأتم السلام. وذكر الحافظ كثير كذلك الحديث الذي رواه سعيد بن منصور قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقال عليه فقرأ عليه الآية قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه، قال فقال شيخ عنده سمعت أبو هريرة يقول ذكر القنفذ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان النبي قال فهو كما قال. هذا الحديث ضعيف في إسناد مجاهيل، قال الإمام البيهقي لم يروى إلا من وجه واحد وهو ضعيف لا يجوز، وكذلك الإمام الخطاب ضعف قال ليس بذاك، والراجع عند أهل العلم أن القنفذ حلال وليس بحرام. والعلامة ابن باز يقول سألنا أهل الخبرة عنه فقالوا هو لا يأكل الخبائث إنما هو يأكل الزرع. والمقصود من الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوا من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة. ثم يقول الله تعالى، وهنا قول يعني رائع للإمام ابن عطية جميل، قال لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور إلى غاية الحظر والمنع، وصالحة بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهة ونحوها. فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع عليه الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث، وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع ولحق بالخنزير والميتة والدم، وهذه صفة تحريم الخمر. وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث، واختلفت الأئمة فيما علمين بالأحاديث كقول عليه الصلاة والسلام أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وقد روي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك، فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها. وما اقترنت به قرينة التأويل كتحريم عليه الصلاة والسلام لحمر الحمر الإنسية، فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نجس، وتأول بعضهم أن ذلك لئلا تفنى حمولة الناس، وتأول بعضهم التحريم المحض، وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها، فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على كراهة أو نحوها. قال الإمام القرطبي وهذا عقد حسن في هذا الباب وفي سبب الخلاف كما تقدم. نعم، فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ربنا تعالى يقول على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الله سبحانه يخبر عنه حرم على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط، كما قال علي بن أبي طلحة، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو البعير والنعام، هو البعير والنعام، وكذا قال السدي ومجاهد، وقال مجاهد وقتادة في قوله تعالى بعد ذلك كل ذي ظفر، قال أي ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطير مثل الإبل والنعام والأوز والبط، وقال ابن زيد الإبل فقط، وقال ابن عباس ذي ظفر البعير والنعامة لأن النعامة ذات ظفر كالإبل، وقيل يعني كل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب، ويسمى الحافر ظفرا استعارة، والله أعلم. فالله سبحانه جل ذكره حرم على اليهود كل ذي ظفر، من فرجت قوائم كما قال مجاهد النعامة والبعير شقا شقا، قلت القاسم بن أبي بزة وحدثني ما شقا شقا، قال كل ما لم ينفرج من قوائم البهائم، قال ومن فرج أكلته اليهود، قال انفرجت قوائم البهائم والعصافير، قال فيهود تأكلها، قال ولم تنفرش قائمة البعير خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل والنعام، ولا النعام ولا الوز ولا كل شيء لم تنفرش قائمته، ولا تأكل حمار الوحشين. قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. هذا الله جل ذكره حرم على اليهود هذا تحريم عقوبة من الله سبحانه جل ذكره، ربنا تعالى يحرم عليهم هذا تشديد عليهم. الله حرم على أمة محمد من باب التنزيه، بعض المأكولات من باب التنزيه والصيانة، وأما ما حرم الله على اليهود فبعض طيب، ولكن حرم عليهم عقوبة لهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال سدي يعني الثرب وشحم الكليتين. الثرب هو غشاء شحمي يغشى الكرش والأمعاء، يعني الدهن الذي يكون على الأمعاء والكرش. وقال القرطبي رحمة الله عليه قال قتادة يعني الثروب وشحم الكليتين. وقال سدي الثروب جمع الثرب وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش. قال ابن جريج حرم الله عليهم كل شحم غير مختلط بعظم أو على العظم أو على العظم أو ما حمل ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم، أو الحوايا. الحوايا هي المباعر كما ذكر ابن عباس وغيره، وهي جمع مبعر سمي بذلك الاجتماع البعر فيه وهو الزبل. وواحد الحوايا حواياء. وقيل الحوايا خزائن اللبن وهو يتصل بالمباعر وهي المصارين كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه. وقيل الحوايا الأمعاء التي عليها الشحوم. ثم نسخ الله سبحانه ذلك كله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأباح لهم ما كان محرما عليهم من الحيوان، وأزال الحرج بمحمد بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وألزم الخليقة دين الإسلام بحله وحرمه وأمره ونهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، أي وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام، فقد أحللناه لهم. قال الله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم إياه مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال جل ذكره فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال الله تعالى وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. قال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك محمد به من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، كذبوا. وفي الصحيحين أن عبد الله بن عن عبد الله بن عباس قال بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن الله أن رسول الله لعن اليهود، لعن أن رسول الله قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال سمعت الرسول يقول في عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه. أهل حيل وأهل إجرام. وروى الحاكم وغيره عن أسامة بن زيد قال دخلنا على رسول الله وهو مريض نعوده، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه وقال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها، وفي رواية حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. يقول الله ختاما في هذه الآية الجليلة فإن كذبوك فقل يا محمد فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابهم فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ما أعظمه ربي يا ذا الرحمة الواسعة ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وهذا ترغيب للعباد في ابتغاء رحمة الله الواسعة والتوبة والأوبة والرجوع إليه واتباع رسوله، ولا يرد بأس الله عن القوم المجرمين ترهيب لهم من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن مولانا جل ذكره بالترغيب والترهيب بين الترغيب والترهيب، كما قال تعالى إن ربك سريع العقاب وأنه لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، وقوله تعالى أن بطش ربك لشديد إنه يبدو ويعيد وهو الغفور الودود، وقوله جل ذكره غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. اللهم إنا نسألك أن تقبلنا وأن تديم نعمك علينا وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.